Thank you. فيهم أفلا تذكرون

Thank you.

Thank you. كده كمان لسه حاجه الله الله الله وقالوا كذبوا في هذه من الله مجريا ومرسايا

Thank you. فاصبر فاصبر إن العاقبة للمتقين صدق الله.